برضه من الآثار الإيمانية لإسم ربنا الكريم إحسان الظن بالله. مهما كانت حاجتك اذهب بها واطرق على أبواب الكريم، فربك كريم. قال رسول الله: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق على أهل السماوات والأرض منذ خلقهن فإنها لم تغض ما في يده. النبي يقول لك إيد ربنا مليانة غني. شفتوا أنفق قد إيه على الخلق من يوم ما خلق الخلق؟ شفت البشر قد إيه؟ من الذي يرزقهم؟ الله. شفت الطير قد إيه؟ من الذي يرزقهم؟ الله. شفت البحار وما فيه من عالم وعالم وعالم، كل هؤلاء من الذين يرزقهم؟ الله. من ساعة ما خلق الخلق والأرزاق يسوقها ربنا إلى كل مخلوق، حتى الدودة في الحجر كما يقول العوام من الناس. العرب زمان كانت الست تدعي لابنها تقول له: رزقك رازق النعاب في العش. ايه هو النعاب؟ فرخ الغراب، الفرخ. يقول لك انثى الغراب اول ما البيض بيفقس بتسيب الزغاليل وتطفش، طب هيموت. فيطلع بقى من البيضه ممزلق كده وريحته مش عارف ايه من زفاره البيض، فالريحه دي تستهوي الجراد، وبعض الحشرات يأتون إلى النعاب، إلى الفرخ الغراب الصغير. ولا أفيد ولا ألز لفرخ الغراب من أكل الجراد في هذه الحالة، كأن ربنا بعت له رزقه لحد فين؟ لحد عنده. ده الكريم بقى. هو سيدنا يونس لما طلع من اليم إيه اللي حصل؟ الحوت بلعه؟ وقعد في بطن الحوت وقت ما، وربنا أوحى للحوت، ألهمه يعني: ليس لك فيه رزق، لا تكسر له عظما ولا تخدش له لحما. وبعدين نبذه الحوت بالعراء فخرج. تخيل بقى واحد في بطن الحوت بقاله 3 أيام زي ما قال بعض العلماء، أو بقاله زي ما بقاله، والحوت خده ونزل بيه تحت في قعر البحر في الظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر، وبعدين طرحه بالعراء طالع كأنه زي الفرخ في قمة الضعف. طب ما لو الساب كده هيموت، هيموت من الجوع، أو هيعدو عليه مفترس سبع أو طائر من الطيور الجارحة، مش كده ولا إيه؟ يوم ربنا يعمل له إيه؟ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين اللي هو الايه؟ القرع. وكان الشيخ كشك الله يرحمه يقول: يا بلدنا يا عجيبة، فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني. صلى على المصطفى. المهم القرع، شبعنا القرع. قالوا انتوا بقى ناس فلاحين وعارفين، قولوا الكلام ده صح ولا غلط. قالوا: القرع ورقه عريض، صح ولا غلط؟ صح. قالوا: القرع ورقه ناعم، صح ولا غلط؟ صح. ده المشايخ بيفهمه. فعشان يظلله ما انبتش عليه شجرة صبار تقطعه، شجرة ورقها عريض يظلل عليه وناعم ما يجرحوش. وبعدين بيقولوا القرع كمان يعني يطرد الذباب، ما يجيش عليه عشان برضه في حاجة تأذيه، حشرة ولا شيء. وقالوا: القرع ينفع يتاكل ني، مش كده؟ فاكسر وكل. بس لا، وساق إليه أنثى وعل، أنثى غزال يعني، تيجي لحد عنده كل صباح فيشرب من لبنها، يلتقم الضرع ويشرب. خد له على الحال ده يومين ثلاثة أربعة، يعني خد قد ما خد لحد ما ربنا رد عليه عافيته وعاد إلى نفس القرية ودعا نفس الناس. المرة بقى دي أسلم على يديه وآمن به 100,000 أو يزيدون. خد بالك أو مش هنا للشك، أو بمعنى بل القرية اللي سابها كلها بعد ما جت نظر العذاب وقالها تضطربة وربنا عاتبه عشان طلع قبل ما يجيله الإذن، ده اللي حصل، رجع تاني كل البلد أسلمت. يبقى لا تيأس من هداية أحد، صلوا على المصطفى. فأنا بقول لك من أثر الآثار الإيمانية لاسم الله الكريم إحسان الظن بالله الكريم. مهما كانت حاجتك، مهما كانت مسألتك، اطرحها على باب الكريم، فإن الله قاضي الحاجات ويديه ملأى جل جلاله، غني عن العالمين، يعطي من تعرض له بالسؤال ويعطي حتى من لم يسأل، يعطي المؤمن والكافر، يعطي الطائع والعاصي جل جلاله. اسأل ربنا وعظم المسألة. قلش يا هو ممكن ربنا يغفر لي؟ ده أنا ما ركعتهاش لحد ما شاب شعري بقى عندي 60 سنة. أيوة يغفر لك لأنه كريم. يعني ممكن يسامحني في اللي فات؟ يسامحك ويبدل لك كل السيئات كمان إيه؟ إلى حسنات. طب أنا عايز أطلب طلب كده من ربنا، يعني أنا كل اللي نفسي فيه، نفسي بس ربنا يكرمني واشتري توك توك. أنت راجل فقر صحيح، بدل ما تقول يا رب ارزقني توك توك قول يا رب ارزقني عربية كبيرة على الله. قول لي كبيرة على الله؟ كبيرة يقدر عليها ولا لا؟ يقدر، كريم وغني وكل حاجة في ايديه. اسأله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهل الدنيا يطلبون للدنيا فقط، وأهل الإيمان يطلبون لخير الدنيا ولخير الإيه؟ الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو أنا عشان راجل بجتهد أكون صالح لازم ألبس جلابية مرقعة؟ لازم أقعد في أوضة تحت السلم من الكف؟ لا، اعرق واشتغل واضرب في الأرض. وربنا وضع في الدنيا أسباب من أخذ بها وصل حتى ولو كان كافر. ربنا ما بيجاملش حد. قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ها فامشوا اشتغل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سيدنا عمر دخل الجامع لقى شابين عطلانين، عيال من العيال العواطلية. قال لماذا لا تعمل؟ قال نحن من المتوكلين على الله، احنا بتوع ربنا، احنا ناس بركة. فنزل عليهما بالدرة، عصاية حلوة كده كان سيدنا عمر يشيلها في ايديه يعدل بها المايل، راح مناولهم وقال عملا فقد علمتما ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وانت من الحواريين هتطلب مائدة تجيلك من السماء؟ هتجيلك. وخذ بالأسباب، وما من نبي إلا وعمل وأكل من كسب يده. سيدنا نوح كان شغال إيه؟ نجار. سيدنا زكريا كان شغال إيه؟ نجار. سيدنا داود كان شغال إيه؟ حداد، وألنا له الحديد. سيدنا سليمان كان شغال إيه؟ خواص. وما من نبي إلا ورعى الغنم، وقد رعاها رسول الله وهو صغير، وعمل بالتجارة وهو كبير. كلهم كانوا بيعرقوا وبيشتغلوا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليهم. فمن الآثار الإيمانية لاسم ربنا الكريم أن تطرح حاجتك على باب الكريم وتعظم المسألة، فإن الله لا يعظم عليه شيء. ما تقولش يا رب أبقى جنب باب الجنة بس، باب الجنة بس يا رب. لا شك إن لا يخش الجنة حتى لو جنب الباب، ده أحسن من الدنيا واللي فيها. لكن هو النبي علمك كده؟ قال رسول الله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. كريم ربنا في إيدي كل حاجة، عظم المسألة وألح على الله ولا تعجل، فإن الله لا يعجل بعجلة أحد. أسأل الله أن يفيض علينا من بحر كرمه وجوده.